خير صديق لي كتاب يغني عن كثرة أصحاب، خير صديق لي كتاب يغني عن كثرة أصحاب، فهو أنيسي وهو جليسي ولكنز المعرفة باب، فهو أنيسي وهو جليسي ولكنز المعرفة باب، ولكنز المعرفة باب. كم أسأله فيجيب، يحسن ردا فيصيب، كم أسأله فيجيب، يحسن ردا فيصيب، فهو معين وهو معين فيه أجد خير جواب، فهو معين وهو معين فيه أجد خير جواب، فيه أجد خير جواب. خير صديق لي كتاب يغني عن كثرة أصحاب، خير صديق لي كتاب يغني عن كثرة أصحاب، فهو أنيسي وهو جليسي ولكنز المعرفة باب، فهو أنيسي وهو جليسي ولكنز المعرفة باب، ولكنز المعرفة باب. منه أرتشف العلم وبه أزداد فهما، منه أرتشف العلم وبه أزداد فهما، فهو مرادي كل ودادي نبع عذب للأطياب، فهو مرادي كل ودادي نبع عذب للأطياب، نبع عذب للأطياب. خير صديق لي كتاب يغني عن كثرة أصحاب، خير صديق لي كتاب يغني عن كثرة أصحاب، فهو أنيسي وهو جليسي ولكنز المعرفة باب، فهو أنيسي وهو جليسي ولكنز المعرفة باب، ولكنز المعرفة باب. ويحاورني في همسي يصل الحاضر بالأمس، ويحاورني في همسي يصل الحاضر بالأمس، سفر خصب فكر رحب يفتح للأجيال رحاب، سفر خصب فكر رحب يفتح للأجيال رحاب، يفتح للأجيال رحاب. خير صديق لي كتاب يغني عن كثرة أصحاب، خير صديق لي كتاب يغني عن كثرة أصحاب، فهو أنيسي وهو جليسي ولكنز المعرفة باب، فهو أنيسي وهو جليسي ولكنز المعرفة باب، ولكنز المعرفة باب. فهو غذاء للنفس نفح البهجة والأنس، فهو غذاء للنفس نفح البهجة والأنس، فيسليني ويغذيني إن غذاء العلم صواب، فيسليني ويغذيني إن غذاء العلم صواب، إن غذاء العلم صواب. خير صديق لي كتاب يغني عن كثرة أصحاب، خير صديق لي كتاب يغني عن كثرة أصحاب، فهو أنيسي وهو جليسي ولكنز المعرفة باب، فهو أنيسي وهو جليسي ولكنز المعرفة باب، ولكنز المعرفة باب.